رضي الله تعالى عنه، هذا من لطائف الإسلام من رباعيات البخاري، ورباعيات البخاري كثيرة، وأما مسلم فليس له إلا رباعي وليس له ثلاثي، وبخاري يزيد عليه لأن له بضعة وعشرين حديثا ثلاثية، وفي هذا الكتاب. عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا من لطائف الإسناد أنه مسلسل للبصريين والأول إلى آخره. وأيضا من لطائف الإسناد أن أنسا أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا، وأيضا أحد المعمرين جاوز عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، ومات بعد 92 سنة، وهو معمر، وهو أيضا آخر من مات من الصحابة بالبصرة. وهذه هي لطائف هذا الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، أي عدلوها، أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، الفاول التعليل، لأني أراكم خلف ظهري، ومعنى ذلك انتبهوا ولا تغفلوا ولا تظنوا أن قبلتها هنا ولا أراكم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلني كرامة أو معجزة، وهو أنه يكشف لي أرى من وراء ظهري كما أرى من أمامي. إذن معنى ذلك، والإنسان إذا، وهذا لو قالوا إن فيه يعني العمل لغير الله، إذا الإنسان معنى ذلك أنه يحثهم على أنهم يتهيبون أو يخافون أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم، وعلى عدم خشوعهم وعلى عدم تسويتهم في الصفوف أو على عدم إكمالهم الصلاة. ونقول إن هذا من باب التنبيه، يقول: إذا كنت أنا أراكم خلف ظهري فما بالكم بالذي تصلون له، والله سبحانه وتعالى. فإذا راقبوه، راقبوه وانتبهوا لما يعني يراكم الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. النهي الثانية لأنه سيشهد عليهم يوم القيامة، فإذا رأوا مخبين بأفعال الصلاة سيشهد عليهم ولا ينتفعون بشهادته، فإذا كانوا أدوها بحقوقها بأدابها وسننها وأركانها وما يطلب فيها فسيشهد لهم بذلك. فإذا لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المخوف أو المهاب في الصلاة، إنما الله سبحانه وتعالى واحد، لكنه هو يعني مؤدي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما يلزم هذه الأمة ما عليها ما لها وما عليها. وهذه الرؤية رؤية على حقيقتها، وهذا هو القول الراجح. ومن العلماء من يقول إنه كان له عينان وراء، وهذا كما قال بعض أهل العلم تشويه للخلقة، لا ينبغي أن نصور أن صلى الله إنه له عينان كسم الخياط، ما في دليل هذا، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى هذه عادة إلهية أو سنة الله سبحانه وتعالى، جعل في الباصرتين أن يبصر، ولو جعل في الأذنين ما في مانع، ولو جعل وراء ما في مانع، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله سبحانه وتعالى له أن جعل وراءه نظرا كما جعل أمامه نظرا، وهذا في الصلاة أو دائما، ففي خلاف بين العلماء، وبعض النصوص يقول: فإني أراكم يعني إذا دخلت في الصلاة كذا، ما يؤيد ذلك. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قص بهذا، وأما نظره على حقيقته يوصر يعني من وراءه كما يوصر من أمامه. والغريب من ذلك هو في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يستغرق بمناجاة ربه، ولذلك يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني يجد من لذة الصلاة ما لا يجد خارجها، ولذلك قرة عيني في الصلاة. إنسان يأنس يستأنس بما تطيب له به نفسه وما تستأنس بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخوله في الصلاة أحب إليه من خارجها، لماذا؟ لما يجد من لذيذ مناجاته مع ربي سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا يمنعه هذا أن يشاهد أمته ما تفعل أمته من ركوعها وتلاعبها بصلاتها. رجل صلى خلفه وقال: يا فلان تلعب في الصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام، يعني عنفه على ما فعله في تلك الصلاة من عدم مبالاة لها. فإذا هذا من جملة ما خص به، وذلك أن مناجاة رب لا تمنعه أن يجري هذه المشاهدة، لأن هذه أيضا إرشاد إلى الله سبحانه وتعالى، فهو من جملة العبادة.